بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: التوابع. الآن هو شرع في التوابع، وهي الأمور التي تتبع ما قبلها في الإعراب. بدأ بالنعت، إذن هذا باب النعت. قال: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعت وسيفصله في هذا الباب، والتوكيد سيأتي له باب خاص، والعطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق، وسيفرد لكل منهما بابا خاصا، وسيختم بالبدل. فهذا الباب إذن للنعت. يقول: يتبع في الإعراب الأسماء الأول. هذا ضابط التابع، أنه يتبع ما قبله في الإعراب. يتبعه في ماذا؟ يتبع في الإعراب الأسماء الأول. إذن الأول هو نعت للأسماء. نعم، نعت للأسماء. يتبع النعت، وكذلك التوكيد والعطف البدل. يتبع ماذا؟ يتبع الأسماء الأول، أي الأسماء الأولى. يتبع ماذا في الإعراب؟ فكلمة نعت فاعل ليتبع، والأسماء مفعول، وصار الترتيب هكذا: يتبع النعت ومن معه، يتبع لماذا؟ الأسماء الأول، أي الأسماء السابقة. يتبعونه في ماذا؟ في الإعراب. واضح؟ فإن كانت مرفوعة رفعت، وإن كانت منصوبة نصبت، وإن كانت مجرورة جرت، وهكذا. ثم فصل في النعت فقال: فالنعت تابع، يعني يتبع ما قبله في الإعراب. متم ما سبق، يعني يكمل متبوعه. يكمل متبوعه. كيف يكمل متبوعه؟ يقول: بوسمه. الوسم هو العلامة، أو وسم ما به اعتلق، يعني ما تعلق به. والناظم يريد أن يقول إن النعت حقيقي وسببي، وهذا درسناه في شرح القطر. فالنعت إما أن يقصد به وصف ما قبله مباشرة، مثل مررت برجل كريم، فكريم نعت لرجل. وإما أن يقصد به شيء آخر، مثل مررت برجل كريم أبوه. مررت برجل كريم أبوه، من الوصف بالكرم؟ ليس الرجل، وإنما أبوه. هذا يقال له نعت سببي. وكما قلنا، سببي، السبب هو في اللغة هو الحبل، والمقصود به أن أبوه اشتمل على ضمير، وهذا الضمير يربط بالكلام السابق. واضح؟ فهو الناظم هنا لم يوفق في التعبير عن هذه المسألة. البيت فيه يعني فيه قلق. يقول: بوسمه، أو وسم ما به اعتلق. هو يريد أن يقول أن النعت قد يكون حقيقيا، مثل مررت برجل كريم، أو قد يكون سببيا، مثل مررت برجل كريم أبوه. واضح هذا؟ وكريم أبوه جاء النعت متعلقا بشيء اشتمل على ضمير، هذا الضمير يعود على الرجل. نعم. إذن النعت تعريفه هو التابع الذي يكمل متبوعه. يكمل معنى، أنت لما تقول جاء رجل، لولا قولك كريم لما عرفنا الكرم من كلمة رجل، فكريم كملت المعنى، كملت المقصود. نعم. ثم قال، طبعا ذكر الشارح يعني أغراض النعت. العرب لماذا تنعت المنعوت؟ أحيانا تنعت وتقصد به التخصيص، مثل مررت بزيد الخياط، فأنت تريد أن تخصه بذلك. طبعا هذا مثال فيه كلام، ليس هذا موضعه الآن. وقد تقصد أنت بالنعت المدح، مثل تقول مررت بزيد الكريم. وقد تقصد أنت الذم، مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد تقصد الترحم، مثل مررت بزيد المسكين. وقد تقصد بالنعت التوكيد، مثل قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. كلمة واحدة نعت لنفخة، ولو اكتفى بقوله نفخة لفهم أنها واحدة، لأن نفخ على وزن فعل، وفعل اسم يدل على الواحد كما تقدم معنا، لكنه أكد ذلك فقال واحدة. واحدة نعت لنفخة، وهذا النعت يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. ثم قال وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا. أعطي النعت، أعطي النعت من ناحية التنكير والتعريف، أعطيه مثل حكم الذي قبله. فوبعنا هذا أن النعت يطابق المنعوت في التنكير والتعريف، فإن كان المنعوت نكرة يجب أن تنكر النعت فتقول جاء رجل كريم، وإن كان معرفة تعرف تقول جاء زيد الكريم. واضح؟ هذه من أبجديات النحو يعني درسناه في الآج الرومية وغيره. وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا، أي مستقر لما تلاه، وهو المنعوت، لأن النعت هو التالي والمنعوت هو المتلو. مثلا كقولك أمرر بقوم كرماء، أمرر فعل أمر والفعل أنت، بقوم جار مجرور، كرماء نعت لقوم، ونعت المجرور مجرور. طيب تلاحظ أن قوم نكرة فيجب أن تنكر كرماء، ولو قلت أمرر بالقوم لوجب عليك أن تعرف الكرماء فتقول مررت بالقوم الكرماء. واضح هذا؟ ثم قال وهو، أي النعت، لدى التوحيد، التوحيد هو الإفراد، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما حكمه كحكم الفعل أي كالفعل، فقفوا ما قفوا أي اتبع ما اتبعه العلماء، وهذا حشو وتكملة بيت. يقول بالنسبة للتعريف والتنكير تقدم في البيت السابق أن النعت يطابق المنعوت تعريفا وتنكيرا، هذا انتهينا منه. انتقل الآن مبحث آخر من حيث التوحيد، التوحيد يعني الإفراد، من حيث الإفراد ومن حيث التذكير ما حكمه؟ هل النعت يطابق المنعوت أم لا؟ يقول وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما، ما هو سوى التوحيد؟ التثنية والجمع. ما هو سوى التذكير؟ التأنيث. طيب يقول حكمه كحكم الفعل، ونحن نقول هذا أمره هين، إن كان نعتا حقيقيا يطابقه في كل شيء، تقول مررت برجل كريم، نعم، وامرأة كريمة، إذن النعت يطابق المنعوت في التعريف والتنكير وفي الإفراد ومن ناحية العدد ومن ناحية التذكير والتأنيث. نحن عندنا أكثر من نظر، عندنا تقريبا يعني ثلاث مجموعات. الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي أن النعت الحقيقي وهو النعت الطبيعي المعروف هذا يرفع ضميرا، وأما النعت السببي فهو يرفع اسما ظاهرا. فالنعت الحقيقي إذا رفع، النعت الحقيقي الذي دائما يرفع ضميرا فهذا يطابق المنعوت مطلقا، يطابقه في كل شيء، وهذا ليس فيه إشكال، ليس هو الذي نحتاج أن نقف عنده. فتقول زيد رجل حسن، ورجلان حسنان، والزيدون رجال حسنون، وهند امرأة حسنة. واضح؟ يطابق النعت المنعوت في كل شيء، في التعريف والتنكير، ومن ناحية الإفراد والتثنية والجمع، ومن ناحية التذكير والتأنيث. هذا ليس في إشكال، هذا متى؟ إذا كان نعتا حقيقيا. ما معنى نعتا حقيقيا؟ يعني إذا كان يرفع ضميرا. فمثلا في قولك زيد رجل حسن، حسن هنا هذا هو النعت، حسن ماذا رفع؟ رفع ضميرا، لأن حسن صفة مشبهة، وصفة مشبهة تعمل عمل اسم الفاعل، فحسن فيه ضمير مستتر تقديره هو. واضح؟ فإذا رفع ضميرا. الصورة الثانية إذا رفع اسما ظاهرا، وهذا هو النعت الذي يسميه النحاة النعت السببي، يعني الذي بينه وبين آخر ارتباط بواسطة الضمير، وذلك مثلا لو قلت مررت برجل حسنة أمه، مررت برجل حسنة أمه، حسنة هذا هو النعت وهو صفة مشبهة، وأمه فاعل لحسنة لأن حسنة يعمل عمل فعله. واضح؟ هذا نعت سببي، لماذا؟ لأنه رفع اسما ظاهرا، وهذا الاسم الظاهر اشتمل على ضمير أمه، وهذه الضمير هذا الضمير هو الرابط، لذلك يقال له سابي لأنه يربط، كما قلنا السبب في اللغة هو الربط، هو الحبل الذي يربط به، وهذا الضمير يعود على الرجل فارتبط، صارت بينهما ارتباط. في مثل هذا الأسلوب ما حكم الإفراد وما حكم التذكير والتأنيث؟ هل نقول مررت برجل حسن أمه، أم نقول مررت برجل حسنة أمه؟ هذا هو المبحث. نقول حكمه كحكم الفعل، تخيل أن مكان الحسن فعل مضارع، نعم تخيل أن مكانه فعل مضارع أو فعل ماضي، المهم أن مكانه فعل، فماذا ستفعل؟ نجرب، لو وضعنا مكانه فعل سنقول مررت برجل حسنت أمه، حسنت أمه، حسنت فعل ماضي، ماذا فعلت في حسنت؟ أفردت، أفردت وأنثت، حينئذ افعل مثل هذا الفعل في النعت، فقل مررت برجل حسنة أمه، كما أنك تقول في الفعل مررت برجل حسنة أمه، لأن حسنة هو صفة مشبهة، فهو يقوم مقام الفعل، يعمل عمل اسم الفاعل الذي هو يعمل عمل فعله، واضح هذا؟ طيب مثال آخر، لو قلت مررت بامرأتين حسن أبواهما، هنا مثنى، فما الواجب في حسن؟ نقول تخيل لو مكانه فعل ماذا ستقول؟ ستقول مررت برجل حسن أبواهما، فماذا فعلت في حسن؟ أفردت وذكرت، حينئذ افعل مثل هذا الفعل في النعت، فأفرده وذكره، فقل مررت بامرأتين حسن أبواهما، وأبواهما يكون فاعل لي حسن. هذا معنى قول الناظم وهو لدى التوحيد، أي لدى يعني عند التوحيد الذي هو الإفراد والتذكير أو سواهما، وبينا ما معنى سواهما، حكمه كحكم الفعل كالفعل يلحق بالفعل، فقفوا ما قفوا، نعم. فالناظم جعل حكم النعت الحقيقي والسببي كلاهما كحكم الفعل، وهذا صحيح، ولكن هو يتضح لك أكثر مع السببي، لأن الحقيقي ليس فيه إشكال. يعني الناظم شبه النعت الحقيقي والسببي بالفعل، والمشهور في كتب النحو أنهم يشبهون النعت السببي بالفعل، لأنه هو الذي يحتاج. طيب لكن الأمر في هذا يسير. ثم قال ونعت بمشتق، معروف أن النعت مشتق، النعت لا يكون إلا مشتقا، فإن وردك النعت غير مشتق فأوله بالمشتق. ما هو المشتق؟ المشتق ما أخذ من غيره، نعم. قال ونعت بمشتق، مثال قال كصعب، هذا المثال الأول، صعب، صعب مشتق أو لا؟ مشتق، مشتق من الصعوبة، وصعب على وزن فعل، وفعل من أوزان الصفة المشبهة، فهو إذن مشتق، فلذلك يجوز أن تنعت به، تقول مررت بشيء صعب، إذن النعت لابد أن يكون مشتقا. هذا مثال أول. مثال الثاني وذرب، ذرب على وزن فعل، وفعل درسنا أنه من أوزان الصفة المشبهة أيضا، مثل تقول فرح فهو فرح، أشر فهو أشر، بطر فهو بطر، إذن هذا من أوزان صفة مشبهة، ومعلوم لدى الكل أن الصفة المشبهة دائما تكون مشتقة. إذن النعت قد يقع صفة مشبهة، قد يقع اسم فاعل، قد يقع اسم مفعول، لا قد يقع أمثلة مبالغة، المهم أنه لابد أن يكون مشتقا. مثل بمثالين صعب وذرب، والذرب، الذرب هو الحاد من كل شيء، هذا هو الذرب. وشبهه يعني وشبه هذا المشتق، مثل اسم الفاعل ضارب، مررت بضارب، مررت برجل ضارب، أو مضروب اسم مفعول، مررت برجل مضروب، إذن لابد أن يكون مشتقا. إما أن يكون مشتقا أو يشابه المشتق، يعني مؤول بالمشتق. مثل بالمؤول بالمشتق يعني شبه المشتق بقوله كذا وذي والمنتسب، ثلاث أمثلة. المثال الأول ذا، ذا اسم إشارة، تقول مثلا مررت برجل مررت بزيد هذا، مررت بزيد هذا، مررت فعل فاعل، بزيد جار مجرور، هذا نعت لزيد. طيب هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نعت جر لزيد. طيب كيف وقع نعت مع أن اسم الإشارة جامد؟ اسم الإشارة جامد ليس مشتقا من شيء، كيف أوقعتموه نعتا وعربتموه نعتا؟ نقول هو وإن كان جامدا إلا أنه في تأويل، في تأويل إيش؟ في تأويل ال، هو جامد، نؤوله إلى إلى المشتق. سنذكر المعنى لكن أريد القاعدة بصفة عامة، كل ما وردك نعت جامد أوله إلى إلى المشتق. طيب كيف نؤول هذا؟ نؤول هذا فنقول ما معنى هذا؟ هذا معناه مشير أو أشار، فيه معنى الإشارة. فلما تقول مررت بزيد هذا معناه مررت بزيد المشاري إليه. كلمة المشاري نعت لزيد، ولو تأملت في كلمة المشاري لوجدت أنها مشتقة من الإشارة. حينئذ أولنا هذا إلى شيء مشتق، واضح؟ المثال الثاني للمؤول كلمة ذي، ما معنى ذي؟ معناها صاحب. فلما تقول مثلا مررت برجل ذي مال، مررت فعل فاعل برجل جاء مجرور، ذي نعت لرجل، ونعت المجرور مجرور، تمام؟ نعت المجرور مجرور. طيب كيف قلت تعربون ذي نعت مع أنه جامد وأنتم قلتم النعوت لابد أن تكون مشتقة؟ نقول هذا وإن كان ظاهره جامدا إلا أننا نؤوله إلى إيش؟ إلى مشتق. ما تأويله؟ ما معنى ذي؟ صاحب. فنؤول نقول معناه مررت برجل صاحب مال، وصاحب مشتق من إيش؟ صاحب من الصحبة. المثال الثالث هو المنتسب. المنتسب يعني يقصد في باب النسب. عندما تقول مررت برجل قرشي، مررت برجل قرشي، قرشي نعت لرجل، كيف وقع جامد وأنتم تقولون لابد أن يكون مشتق؟ نقول هو مؤول بمشتق، يعني قرشي جامد ليس بمشتق، ليس مشتق من شيء، نؤوله إلى المشتق. فنقول تقديره مررت برجل منسوب، منسوب، منسوب إلى من؟ إلى قريش. كلمة منسوب مشتقة، مشتقة من إيش؟ مشتقة من النسبة، مشتقة من كلمة النسبة. ثم قال ونعت بجملة منكرة، هل تقع الجملة نعت؟ نعم تقع الجملة نعتا، ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. الجملة تقع نعتا، إذن ما درسناه قبل قليل هو نعت المفردات، الآن ننتقل نعت الجمل. متى تعرب الجملة نعتا؟ معروف إذا وقعت الجملة بعد النكرات تعرب نعتا. تقول مررت برجل يحب العلم، مررت فعل فاعل برجل جاء مجرور، جملة يحب العلم وقعت بعد نكرة وهو كلمة رجل، والقاعدة تقول الجملة إذا وقعت بعد النكرات تعرب نعتا. هذا معنى قوله ونعت بجملة منكرة. نعم. ثم قال فأعطيت ما أعطيته خبرا، يعني تعطى الجملة النعتية نفس الذي تعطاه الجملة الخبرية. ماذا تعطى الجملة الخبرية؟ الجملة الخبرية في باب مبتدأ والخبر درسنا أن الجملة إذا وقعت خبرا لابد أن تشتمل على إيش؟ على رابط يربطها بالمبتدأ، وأشهر هذه الرابط ما هو؟ الضمير. تقول زيد قام أبوه، قام أبوه جملة خبرية، أين الرابط؟ الهاء. كذلك الجملة النعتية تحتاج إلى رابط، الجملة النعتية تحتاج إلى رابط. تقول مثلا مررت برجل قام أبوه، قام أبوه نعت لرجل، أين الرابط؟ الهاء في أبوه، واضح هذا؟ فأعطيت ما أعطيته خبرا. هل تقع الجملة الطلبية نعتا؟ نحن عرفنا أن الجملة الخبرية تقع نعتا، والخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، مثل جملة قام أبوه. إذا قلت قام أبوه هذه جملة خبرية، ما معنى خبرية؟ يعني محتملة للصدق والكذب، يعني يجوز للسامع أن يقول لك صدقت أو كذبت. أما الجملة الطلبية فهي التي لا تحتمل الصدق والكذب، مثل الأمر والنهي والاستفهام، وكثير غيرها. لو قلت لك اضرب زيدا ما تقول لي كذبت، وإذا قلت لك لا تضرب زيدا لا يصح أن تقول لي صدقت، أو قلت لك هل ضربت زيدا فتقول لي كذبت أو صدقت، أنا ما يصح. الصدق والكذب يكون للجمل إيش الخبرية، أما الجمل الإنشائية والتي يعني هنا من أنواعها الطلبي، الجملة الطلبية هذه لا تحتمل الصدق والكذب. فهذه هل تقع نعتية؟ قال الناظم وامنع. امنع هنا أي في باب النعت إيقاع ذات الطلب لا يجوز. الجملة الطلبية لا تقع نعتا، يعني لو لا يجوز لك أن تقول مررت برجل اضربه، مررت برجل لا تضربه، مررت برجل هل تضربه. واضح؟ أمر نهي استفهام. هذه الجملة جملة اضربه وقعت بعد نكرة، فهل نعربها نعت؟ لا، من شروط الجملة النعتية أن تكون خبرية. طيب فإن ورد في كلام العرب، قال الناظم وإن أتت، أي إن أتت في كلام العرب فالقول أضمر، يعني أضمر القول، فإن فعلت ذلك تصبي، أي تصب الصواب. عليك أن تقدر كلمة القول حتى نخرجها من هذا الإشكال. مثلا لو سمعت عربيا يقول مررت برجل اضربه، طيب لو سمعت رجلا يقول مررت برجل اضربه، رجل عربي من أهل الاحتجاج، فنقول هذا الكلام ليس على ظاهره، فجملة اضربه ليست هي النعت، وإنما النعت محذوف، تقديره مررت برجل مقول فيه اضربه. أين النعت؟ مقول نعت لرجل، ونعت المجرور مجرور. واضح؟ طبعا هذا على الخلاف، هذا فيه خلاف، يعني هل يقدر هذا في مثل هذا الأسلوب؟ ذكره ابن عقيل، مسألة فيها خلاف. طيب، لكن مما يتماشى على كلام المصنف قول الشاعر جاءوا بمثق، هل رأيت الذئب قط؟ جاءوا بمثق، مثق نكرة، ثم جاء بعده بجملة الاستفهامية الطلبية فقال هل رأيت الذئب قط؟ جملة هل رأيت الذئب قط وقعت بعد نكرة وهو قوله مثق، فهل تعرب نعتا؟ نقول لا، النعت محذوف، تقديره جاءوا بمثق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. واضح هذا؟ ثم قال مسألة هل يقع المصدر نعتا؟ ننظر ماذا يقول الناظم. قال ونعتوا بمصدر كثيرا، وهذا هذا هذا محل إشكال، لأن النعت جامد ولا مشتق؟ عفوا، المصدر جامد أم مشتق؟ المصدر معلوم أنه جامد، فإذا وقع المصدر نعتا هذا مخالف للقواعد، ومع ذلك الناظم يقول ونعتوا بمصدر كثيرا، يعني يقع في كلام العرب كثيرا أنهم يجعلون المصدر نعتا، وهذا مخالف للقواعد، فالمصدر لا يقع نعتا المفروض، لأن النعت يجب أن يكون مشتقا. لذلك ما الحل؟ يقول الناظم هذا وقع كثيرا، والشارح يقول الحل هو أن نؤوله إلى مشتق، لكن نبه الناظم فقال فالتزموا الإفراد والتذكيرة. العرب جاءت بالمصدر نعتا لكنها التزمت أمرين، التزمت بإفراده فلا يثنى ولا يجمع، والتزموا بتذكيره فلا يؤنث. مثلا سمع عن العرب مثلا أنهم يقولون مررت برجل، يعني سمع ما يشابهه يعني أو هو نفسه الله أعلم، المهم أن ورد المصدر نعتا، يقول مررت برجل عدل، هذا نعت، هذا مصدر عدل يعدل عدلا، فالعدل مصدر ويشتق منه اسم الفاعل فيقال عادل ومعدول. واضح؟ فيقولون مررت برجل عدل وامرأة عدل ورجلين عدل ورجال عدل وامرأتين عدل ونساء عدل. تلاحظ ماذا فعلوا؟ التزموا الإفراد والتذكيرة، يجعلونه مفردا حتى ولو كانوا يتكلمون عن اثنين أو عن جماعة، ويجعلونه مذكرا حتى لو كانوا يتكلمون عن مؤنث. واضح هذا؟ فقل مررت بامرأة عدل، لا تقول امرأة عدلة. واضح؟ هذا قاعدة المصدر. ويؤول إما أن نقول عدل بمعنى عادل، وحينئذ يصبح عادل اسم فاعل، واسم الفاعل مشتق، ما في إشكال. هذا من الأقوال، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك. ثم قال ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. إذا نعت غير الواحد، من هو غير الواحد؟ غير الواحد هو هو هو المثنى والجمع. إذا نعته فإما أن يختلف وإما أن يأتلف. كيف يعني؟ مثلا تقول مررت بالزيدين، هذا الآن مثنى، هذا غير واحد. طيب زيدان واحد منهما بخيل واحد منهما كريم، فإذا اختلفها في المعنى صح ولا؟ فما الحكم؟ الحكم يقول الناظم فعاطفا فرقه، تأتي بحرف العطف وتفرق النعت. فإيش تقول؟ تقول مررت بالزيدين ثم تأتي بالنعت البخيل والكريم، فتأتي بنعتين وتفرق بينهما وتأتي بحرف العطف. واضح هذا؟ واحد يعني واحد منهم كريم واحد منهم بخيل، هذا إذا كان مختلفين في المعنى. ثم قال لا إذا ائتلف. أما إذا ائتلف يعني اتفقا في المعنى، يعني كلاهما كريم، فحينئذ لا تفرق، لا تفرق. إيش تقول؟ مررت بالزيدين الكريمين. واضح هذا؟ هذا معنى قوله ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه. فرقه حال كونك عاطفا متى؟ إذا اختلف. ثم قال لا إذا ائتلف. أما إذا لم إذا ائتلف يعني اتفق، فحينئذ لا تحتاج إلى التفريق، بل تجمع بينهما في نعت واحد. مثلا تقول مررت برجال كرماء، خلاص تجمعهم لأن كلهم كرماء. ثم قال ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. الآن إذا نعت معمولان، عندك معمولان نعت، وهذا المعمولان لعاملين، عندك معمولان كل معمول لعامل، تمام؟ وهذان العاملان متحدان في المعنى ومتحدان في العمل. متحدان في المعنى واضح، من حيث المعنى اللغوي متحدان في المعنى، ومن حيث العمل متحدان أيضا. ما معنى من حيث العمل متحدان؟ يعني هذا يرفع وينصب، هذا يرفع وينصب، هذا ينصب مفعول واحد، هذا أيضا ينصب مفعول واحد. وأذكر لك المثال ثم نعود للنظم. لو قلت أنت مثلا ذهب زيد وانطلق عمرو، كم عامل عندك؟ اثنان، ذهب وانطلق. كم معمول عندك؟ اثنان، زيد وعمر، صح ولا لا؟ العامل رفع الفاعل فهو معموله. طيب الآن ماذا؟ تأمل في ذهب، تأمل في انطلق، معناهما واحد، الذهاب والانطلاق شيء واحد. طيب عملهما الإعرابي واحد، كلاهما يرفع الفاعل وكلاهما فعل لازم ولا ينصب المفعول به، إذن اتحدا معنا واتحدا عملا. الآن ماذا نفعل؟ نريد الآن أن نأتي بالنعت، نريد أن ننعت زيد ونريد أن ننعت عمر، فماذا نفعل؟ هل نتبع النعت المنعوت أم نقطع؟ عندنا الآن مصطلح جديد وهو مصطلح القطع. القطع عكس الإتباع، عندنا مصطلحان، مصطلح الإتباع ومصطلح القطع. مصطلح الإتباع يعني أن يتبع ما قبله في الإعراب، وهو الذي ندرسه نحن في باب النعت، النعت يتبع منعوته، وهذا هو الإتباع. القطع العكس، أن تفصله وأن لا تجعله يتبع ما قبله في الإعراب، تعطيه إعراب جديد. الناظم إيش يقول؟ أتبع بغير استثناء. ما معنى هذا؟ إذا كان العاملان لهما معمولان ومعناهما واحد وعملهما واحد، فجئ بالنعت وجعله تابعا ولا تقطع. فإيش تقول؟ ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان. العاقلان نعت لزيد وعمر، ونعت المرفوع مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. واضح هذا؟ لا تقطع. كيف القطع يكون؟ نحن هنا أتبعنا العاقلان لزيد وعمر لأن نعت المرفوع مرفوع، هذا إتباع. أما لو قطعت بأن تقول مثلا مررت ذهب زيد وانطلق عمر العاقلين، العاقلين منصوب أو مجرور؟ طيب دعنا نقول منصوب، فإذا نصبته هنا أنت قطعته لأن ما قبله إيش؟ مرفوع، وهذا الآن منصوب، إذا لم يحصل إتباع، ماذا حصل؟ قطع، حصل قطع. والناظم يقول لك لا تقطع بل أتبع. متى هذا؟ قال ونعت معمولي، معمولي يعني عندك معمولان وهما زيد وعمر، معمولان لعاملين الذي هو ذهب وانطلق، وحيدي معنى وعمل. ما معنى وحيدي معنى وعمل؟ يعني معناهما واحد وعملهما الإعرابي واحد. واضح هذا؟ حكمه أتبع بغير استثناء. مثال آخر، حدثت زيدا وكلمت عمرا، أنا نعت العاقلين، أتبعنا ولا قطعنا؟ أتبعنا. ليش؟ لأن عاملان معناهما واحد، كلمت وحدثت معناهما واحد. مثال ثالث، مررت بزيد وجزت على عمر الصالحين، أتبعنا ولا قطعنا؟ أتبعنا. ليش؟ لأن جزت ومررت معناهما واحد وعملهما واحد. واضح هذا؟ طيب مفهومه لو حصل اختلاف في المعنى بين العاملين، حينئذ هل نتبع؟ لا نتبع، لا ليس الاتباع واجبا، يجوز لك الوجهان. لو قلت مثلا انطلق زيد وكلمت عمرا، انطلق معنى مختلف، وكلمت معنى مختلف، إذن اختلف المعنيان. فإذا جئت بالنعت لا يجب عليك الاتباع، يجوز لك الوجهان، لك أن تقول العاقلين ولك أن تقول العاقلان. واضح هذا؟ وهنا لك الوجهان، أقصد من حيث الرفع والنصب، لكن ليس لك الإتباع، لك القطع فقط. ثم بعد ذلك نخرج الإعراب. فمثلا لما تقول انطلق زيد وكلمت عمرا، لك أن تقول الظريفين ولك أن تقول الظريفان، لكن هو في الحالتين مقطوع. أما قولك الظريفان فواضح أنه مقطوع، صح؟ لأن ما قبله منصوب والظريفان مرفوع. طيب ما أعرابه؟ خبر مبتدأ محذوف، تقديره هما الظريفان، واضح؟ ولك أن تقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين، والظريفون هنا لا تظن أنه متبوع لما قبله، لا أيضا هو مقطوع، وعامله محذوف، تقديره أعني الظريفين، فأعني فعل والظريفين مفعول. نعم. ثم قال وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن، ما الحكم؟ أتبعت. إذا كثرت النعوت وكان هذا الشخص الذي تتحدث أنت عنه الذي هو المنعوت لا يتضح للسامع إلا بأن تسرد له هذه القائمة كاملة، فالحكم هو أنه يجب عليك أن تأتي بكل النعوت مهما كثرت. وإن نعوت كثرت لمنعوت واحد وقتلت شيئا مفتقرا لذكرهن، هذا المنعوت مفتقر لذكر كل هذه النعوت لأنه لن يتضح لك إلا بذكرها جميعها. فمثلا أنت عندك أكثر من زيد، واحد منهما شاعر فقط، والثاني خطيب فقط، والثالث فقيه فقط، والرابع عندك زيد رابع جمع بين هذه الصفات كلها، فهو شاعر وخطيب وفقيه. فإذا قلت جاء زيد الشاعر، ما ندري من تقصد. طيب لأن الآن عندنا اثنان مشتركان بهذا، واحد منهما شاعر فقط، واحد منهما شاعر وصفة أخرى، فأنت على كل حال تريد تختصر علينا، فقلت جاء زيد الشاعر الشاعر الخطيب الفقيه، ذكرت كل نعوته. لماذا؟ حتى لا يلتبس بزيد آخر يشترك معه في بعض هذه الصفات. واضح؟ وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، إذن تتبع كل النعوت بعدها، فتقول جاء زيد الفقيه الشاعر الكاتب. لماذا أتبعت كل هذه النعوت؟ لأنك لو لم تفعل هذا لما عرفنا من تقصد. ثم قال واقطع أو اتبع لك وجهان متى إن يكن معينا بدونها. أما إذا كان ليس مفتقرا إليها ولا يحتاج إلى سرد كل هذه القائمة فيجوز لك الوجهان، يجوز لك القطع ويجوز لك الإتباع. أو بعضها اقطع معلنا، ولك أيضا أن تقطع بعض وتتبع بعض. إذن لك ثلاث أشكال، لك أن تتبع الجميع، ولك أن تقطع الجميع، ولك أن تقطع بعض وتتبع بعض، أنت مخير. طيب ما هو القطع وما هو الإتباع؟ وضحه. فقال وارفع أو انصب، متى هذا؟ إن قطعت. فالقطع على صورتين، إما أن ترفع المقطوع وإما أن تنصب المقطوع. إن رفعت المقطوع ما إعرابه؟ قلناه قبل قليل، إيش إعرابه؟ خبر لمبتدا محذوف تقديره هو أو هم أو هما حسب السياق. وإن نصبت مفعول به لفعل محذوف تقديره تقدره بما يناسب السياق. إذا كنت أمدح تقول أمدحه، وإذا كنت ذم تقول أذمه، وإذا كنت تريد توضح تقول أعني. وبالمثال يتضح المقال. وارفع وانصب إن قطعت مضمرة مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. الناصب الذي لن يظهر هذا في حالة النصب تحذف العامل الناصب ولا يجوز لك إظهاره. مثلا مررت بزيد الكريم، مررت بزيد الكريم، هل زيد مفتقر إلى صفة كريم أم غير مفتقر؟ غير مفتقر. هذا ليس مثل المثال السابق، جاء زيد الشاعر والفقيه والخطيب والذي قلت له، هذاك هناك أكثر من زيد وهناك التباس ولا يتضح من زيد الذي قدم إلا بأن أذكر كل الصفات، هذا انتهينا منه. الآن نحن في صورة الصورة الطبيعية، ليس هناك التباس وليس هناك تداخل وليس هناك إشكال، تمام؟ نعت طبيعي. هذا النعت الطبيعي حتى ولو كثرت نعوته يجوز لك أن تتبع الجميع وأن تقطع الجميع وأن تقطع بعض وتتبع بعض. مثلا تقول جاء زيد الكريم، هذا اقطع ولا اتبع؟ جاء زيد الكريم، هذا اتبع. ولك أن تقول جاء زيد الكريمة، هذا إيش؟ هذا قطع، قطعته. طيب ماذا نقدر؟ ما إعراب الكريمة؟ نقول مفعول به لفعل محذوف، هذا معنى قول الناظم ناصبا لن يظهر، الناصب لا يظهر. ونقدر المفعول الفعل المحذوف نقدره أمدح الكريمة أو أعني الكريمة، هذا في حالة التوضيح. إذا كنت تسب أو تذم تقول أذم اللئيمة مثلا. لذلك في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة، نعم امرأته حمالة، هذا إيش؟ على القطع. وما إعرابه؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم حمالة الحطب، واضح؟ نعم. وكذلك قوله لن يظهر يشمل أنك لا تظهر لا الرافع ولا الناصب. الناصب واضح قلنا الفعل محذوف، والرافع هو المبتدأ أيضا يكون محذوفا. مثلا لو قلت مررت بزيد الكريم هذا إتباع، لو قلت مررت بزيد الكريم هذا قطع. ما إعراب الكريم؟ خبر لمبتدأ، أين مبتدأه؟ محذوف لا يذكر، تقديره هو، أي مررت بزيد هو الكريم، واضح هذا. ثم ختم، نعم وارفع وانصب إن قطعت مضمرة، مضمرة يعني حاذفة، حتى حاذفا إيش؟ حاذفا مبتدأ أو ناصبا، تحذف المبتدأ لا تذكره، لا تقول مررت بزيد هو الكريم، لا احذف هو. أو ناصبا، الناصب هو الفعل الذي حذفناه الذي نقدره بأمدح أو أذم أو أعني، واضح هذا؟ ثم قال الناظم خاتما الباب وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه. عقل يعني علم، يعني حذف ما يعلم جائز، فإذا كان المعلوم فإذا كان المنعوت معلوما يجوز حذفه، وإذا كان النعت معلوما يجوز حذفه. وفي النعت يقل، يقل في كلام العرب أنهم يحذفون أن يحذفوا النعت، فالكثير حذف المنعوت وبقاء النعت، أما حذف النعت وبقاء المنعوت فهذا قليل. نأخذ الأمثلة. قوله تعالى أن اعمل سابغات، سابغات هذا نعت، أين منعوته؟ محذوف. تقديره أن اعمل دروعا سابغات، سابغات نعت، دروع منعوت، ماذا فعل؟ ذكر النعت وحذف المنعوت. هذا كثير أم قليل؟ هذا كثير. لماذا؟ حذف ما يعلم جائز، لأنه عقل، عقل يعني علم. طيب، والعكس قليل، أن تذكر المنعوت وتحذف النعت، لذلك قال الناظم وفي النعت يقل. ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق، الحق منعوت، أين نعته؟ محذوف. تقديره قالوا الآن جئت بالحق البين، البين نعت والحق منعوت، ماذا فعل؟ حذف النعت وترك المنعوت، وهذا قليل. واضح هذا؟ واضح. ثم قال رحمه الله التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكدا، تستطيع أن تؤكد الاسم بكلمة النفس أو بكلمة العين، تقول جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، نعم، مع ضمير طابق المؤكد، ويشتمل النفس والعين على ضمير، وهذا الضمير يطابق المؤكد تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا، تقول جاء زيد نفسه وجاءت هند نفسها، فيطابق. هذا معنى قوله مع ضمير طابق المؤكد. ثم قال واجمعهما، هما الضمير في هما يعود على كلمتي النفس والعين، اجمعهما على هذه الصيغة بصيغة أفعل، فاجمع نفس على أفعل، اجمع كلمة نفس على وزن أفعل أنفس، واجمع عين على وزن أفعل أعين. متى هذا؟ انتبع ما ليس واحدا، إذا جاء بعد شيء ليس بواحد، إيش يعني ليس بواحد؟ ما هو الذي ليس بواحد؟ التثنية والجمع، إن فعلت ذلك تكون متبعا للعلماء والنحاة والعرب. فمثلا تقول جاء الزيدان، ها أكد بالنفس، جاء الزيدان ها أيوة جاء الزيداني، وبالعين جاء الزيداني أعينهما، واضح هذا؟ هذا في المثنى. وفي الجمع جاء الزيدون أنفسهم وجاء الزيدون أعينهم، واضح؟ إذا في التثنية وفي الجمع لا يختلف الحكم، هذه اللغة الصحيحة الفصيحة، أنك في التثنية وفي الجمع حكم واحد، تأتي بوزن أفعل، واضح هذا؟ نعم. ثم قال وكل نذكر في الشمول، الآن يسرد لك أيضا بقية ألفاظ التوكيد. من ألفاظ التوكيد كلمة كل، كلمة كل، فهذه تؤكد بها وتفيد الشمول والاستغراق، تقول جاء القوم كلهم، واضح؟ وجاء الركب كله، هذا كلمة كل. كلا أذكر كلا في الشمول يعني يفيد تأكيد الشمول، حتى لا يظن الظان أن بعضهم جاء، فحتى تؤكد تقول جاء القوم كلهم. وكلا من ألفاظ التوكيد أيضا كلا، تقول جاء الطالبان كلاهما، فيفيد التوكيد. وكلتا تقول جاءت الطالبتان كلتاهما، هذا من ألفاظ التوكيد. وجميعا كلمة جميع من ألفاظ التوكيد، تقول جاء الناس جميعهم بالضمير موصلا، يعني وتكون هذه الألفاظ مشتملة على ضمير كما رأيت في الأمثلة، فأنت ما تقول جاء الناس كل، ما تقول هكذا، وإنما تأتي معه بضمير، تقول جاء الناس كلهم، إذن لابد أن يشتمل على ضمير. ثم قال واستعملوا أيضا من ألفاظ التوكيد ككل، أي يفيد الاستغراق والشمول، مثل كل فاعلة، أي كلمة على وزن فاعلة مشتقة من الفعل عمة، من الفعل عمة، اشتق من الفعل عمة كلمة على وزن فاعلة، إيش ستقول؟ ستقول عامة، عامة على وزن فاعلة، لأن عامة عبارة عن ميمين، أصله عاممة عاممة، ثم أضغمت الميم في الميم فصارت عامة، فعامة أصلها عاممة على وزن فاعلة مشتقة من عمة، عم الشيء يعني شمله، من عمة في التوكيد. واضح هذا؟ فيريد أن يقول من ألفاظ، من ألفاظ التوكيد كلمة عامة، فتقول جاء القوم عامتهم، فعامتهم توكيد للقوم، وتوكيد المرفوع مرفوع. واضح هذا؟ قال الناظم مثل النافلة. ما هي النافلة في اللغة العربية؟ النافلة هي الزيادة، كما قال تعالى نافلة لك، يعني زيادة لك، فالنافلة هي الزيادة. ويريد أن يقول الناظم إن هذا الذي ذكرته لك هنا من أن كلمة عامة تفيد التوكيد، هذا زيادة من من من من عندي، لأن قليل من النحويين جدا من ذكرها في ضمن ألفاظ التوكيد. واضح هذا؟ ثم قال وبعد كل أكدوا بهذه الألفاظ. من أساليب العرب أنهم يؤكدون بعد كلمة كل بمؤكد آخر، يأتون بكل ثم بعد كلمة كل يأتون بمؤكد آخر. ما هو هذا المؤكد الآخر؟ أجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء، هذه الألفاظ الأربعة. يقولون مثلا جاء الركب كله أجمعوا، تمام، وجاءت القبيلة كلها جمعاء، وجاء القوم كلهم أجمعون، وجاءت الهندات كلهن جمع. إيش تلاحظ؟ تلاحظ أنهم جاءوا يأتون بكلمة كل ثم يأتون بعده بمؤكد آخر، وهذا المؤكد الآخر إما كلمة أجمع أو جمعاء أو أجمعين أو جمع حسب ما قبله. واضح؟ مع الإناث يؤتى بجمع، ومع الذكور أجمعين، وهكذا يعني بما يناسب السياق. واضح هذا؟ طيب هل هذا لابد منه؟ قال لا، ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعوا. هذه الألفاظ الأربعة ليس شرطا أنها لا تقع إلا بعد كلمة كل، بل إن العرب قد يأتون بكلمة أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع بدون أن يذكروا كلمة كل. فمثلا لك أن تقول جاء القوم أجمعون بدون كل، ما تحتاج. جاء النساء جمعوا، وجاءت القبيلة جمعاء، وهكذا بدون أن تأتي بكلمة كل. مسألة، هل يجوز أن تؤكد النكرة؟ الأصل أن التوكيد يكون للمعرفة، هذا الأصل. تقول جاء الطلاب كلهم، الطلاب معرفة لأنه معرف بأل. هل يجوز لك أن تؤكد النكرة فتقول جاء رجل نفسه؟ مسألة خلافية، قيل يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل بالتفصيل، وهو الذي اختاره الناظم. قال رحمه الله وإن يفد توكيد منكور قبل. إذا كان توكيد النكرة مفيدا فيجوز، وإذا كان لا يفيد لا يجوز. مثال المفيد نكمل أول البيت، قال وعن نحات البصرة المنع شمل. وأما نحات البصرة البصريون فعندهم ممنوع أنك تؤكد النكرة مطلقا، فذكر الناظم كم قول؟ ذكر قولين. ويفهم من قوله نحات البصرة أن نحات الكوفة لهم رأي آخر. طيب المهم، متى يكون التوكيد النكرة مفيدا؟ إذا كانت النكرة محدودة ليست شائعة. مثلا لك أن تقول صمت شهرا كله. كلمة شهر صحيح أنها نكرة، ولكنها نكرة محدودة. ما معنى محدودة؟ يعني لها أول وآخر، فلو أكدته مفيد فتقول صمت شهرا كله عادي، يجوز عند ابن مالك. أما لو قلت مثلا انتظرتك وقتا كله، وقتا محدود غير محدود، وقت ايش كثر؟ دقيقة ولا 20 ساعة؟ ما نعرف. فتوكيده لا يفيد لأنه هو أصلا مجهول. واضح هذا؟ فعند ابن مالك لا يجوز، فلا يجوز عند ابن مالك أن تقول انتظرتك وقتا كله. لكن لو قلت انتظرتك شهرا كله يجوز، انتظرتك أسبوعا كله يجوز ولا لا؟ لأنه محدود. ثم قال وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء. كلا وكلتا بينا قبل قليل أنهما من ألفاظ التوكيد. تقول جاء الطالبان كلاهما والطالبتان كلتاهما، صح؟ يقول الناظم إن كلمة كلا وكلتا تغنيان، تغنيانك عن كلمتين أخريين وهما وزن فعلاء ووزن أفعلاء. فلا حاجة أن تقول جاء الجيشان أجمعان، أجمعان على وزن أفعلان، تمام؟ فوزن أفعل لا تحتاجه، من يغنيك عنه؟ كلا أو كلتا. كذلك لا تحتاج لوزن فعلاء، فمثلا لا تحتاج أن تقول جاء القبيلتان جمعاوان، جمعاوان جمعاء على وزن فعلاء، فهذا لا تحتاجه، لا تحتاج وزن فعلاء مثل جمعاء، ولا تحتاج وزن أفعل مثل أجمع. فلماذا؟ لأنه يوجد ما يغنيك عنهما، من هما؟ كلا، كلا وكلتا. هذا معنى قوله وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء. ثم قال وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل. تريد أن تؤكد أنت الضمير المتصل، أي ضمير متصل؟ ضمير متصل، هناك ضمير متصل رفع، هناك ضمير متصل في محل رفع، هناك ضمير متصل في محل نصب، هناك ضمير متصل في محل جر. ماذا تقصد أنت يا ابن مالك؟ قال في البيت الذي بعده عنيت ذا الرفع. إذن يقول أنا أقصد بضمير رفع في محل، ضمير متصل في محل رفع. عندك ضمير متصل في محل رفع تريد أن تؤكده، هل يجوز؟ قال الناظم بعد المنفصل، يعني لابد أن تأتي بضمير منفصل ثم أكد، أما بدون ضمير منفصل لا يجوز. مثلا لو قلت أنت قوموا، أين الضمير المتصل المرفوع؟ واو جماعة، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هذا ضمير متصل مرفوع، أنا أريد أن أؤكد واو الجماعة، يجوز لي؟ يقول مالك يجوز بشرط أولا تأتي بضمير منفصل ثم تأتي بالتأكيد. فإيش تقول؟ قوموا أنتم أنفسكم، أين الضمير المنفصل؟ أنتم، أنتم هذا ضمير منفصل، أين التوكيد؟ أنفسكم. هذا يجوز ولا لا؟ يجوز، واضح؟ أما أن تقول قوموا أنفسكم يجوز بدون الضمير المنفصل؟ لا يجوز، واضح هذا؟ هذا متى؟ وإن تؤكد الضمير المتصل مثل قوموا بالنفس والعين، نتكلم عن النفس والعين لا نتكلم عن كل ألفاظ التوكيد، لا، بحثنا في كلمة النفس والعين. فإذا أردت أن تؤكد بالنفس وبالعين، تريد أن تؤكد ضميرا متصلا في محل رفع، لابد أن تأتي أولا قال الناظم فبعد المنفصل، إيتي بضمير منفصل. طيب ماذا تقصد بالضمير المتصل في الشطر الأول؟ قال الناظم عنيت ذا الرفع. ثم قال وأكدوا بما سواهما، سوى من ومن؟ العين والنفس. أيوة، سوى العين والنفس يجوز لك أن تؤكد بدون أن تأتي بضمير منفصل، فتقول مثلا قوموا كلكم، يجوز ولا لا؟ كلكم توكيد للواو، هل يوجد فاصل ضمير منفصل؟ لا يحتاج، لا يحتاج، لأننا لم نؤكد بالنفس والعين، واضح هذا؟ وأكدوا بما سواهما. ثم قال والقيد لن يلتزم، يعني لا نحتاج أن نأتي بالضمير المنفصل إذا كنت ستؤكد بغير النفس والعين. كذلك لا تتقيد بالقيد وهو أن تأتي بالضمير المنفصل إذا كان الضمير ليس في محل رفع. مثلا مررت بك، مررت بك، الكاف ب مررت بك، الكاف بك في محل جر، تريد أن تؤكد الكاف بك، هل يجوز أن تؤكده بدون أن تأتي بضمير فصل؟ يجوز، بل يجوز لك أن تؤكد بالنفس وبالعين. لماذا؟ لأن الكافي بك ليس في محل رفع، نحن قلنا لابد، لذلك قال الناظم عنيت ذا الرفع، يقول أنا أتكلم إذا كان في محل رفع، أما إذا كان في محل نصب أو جر هذا شيء آخر. فلك أن تقول مررت بك نفسك، مررت بك عينك، يجوز. واضح هذا؟ والقيد لن يلتزم، القيد يعني الشرط وهو الإتيان بالضمير المنفصل، هذا لا تلتزم به. ثم انتقل إلى النوع الثاني من أنواع التوكيد، كل ما سبقت دراسته هو يسمى عند النحويين بالتوكيد المعنوي، انتقل الآن إلى التوكيد اللفظي. قال وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي. التوكيد اللفظي سهل، أن تكرر نفس الكلمة مرة أخرى، أن تكرر نفس الكلمة مرة أخرى، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة. مثال توكيد الاسم تقول جاء زيد زيد، مثال توكيد الفعل جاء جاء زيد، مثال توكيد الحرف لا لا لا لا، كررت الحرف للتوكيد، واضح؟ ومثال توكيد الجملة تقول جاء زيد جاء زيد، واضح هذا؟ قال وما من التوكيد اللفظي يجي مكررا، أي التوكيد اللفظي يكون عبارة عن تكرار اللفظ نفسه، كقولك لهند مثلا أدرجي أدرجي، الكلمة الثانية توكيد الكلمة الأولى، واضح هذا؟ وأدرجي يعني اصعدي الدرج. فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاكي أتاكي اللاحقون احبسي احبسي، توكيد لفظي. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، جعله ابن عقيل من باب التوكيد اللفظي، واضح؟ ثم قال ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. لما تقول مررت بك أريد أن تؤكد الكاف في بك توكيدا لفظيا، هل يجوز أن تقول مررت بك ك؟ ما الحل؟ قال الناظم ولا تعد لفظ ضمير متصل مثل مررت بك، هذا ضمير متصل، إلا مع اللفظ الذي به وصل. الكاف ماذا دخلت عليها؟ الباء. إذن أعد الباء فقل مررت بك بك، مررت بك بك، رغبت فيه أكد فيه، رغبت أحسنت، رغبت فيه فيه، إلا مع اللفظ الذي به وصل. إذا دخلت عليه فيه تعيد فيه، دخل عليه الباء تعيد الباء، واضح؟ لا تعيد الضمير وحده، واضح هذا؟ هذا إذا أردت تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد. ثم قال كذا الحروف، كذلك يجوز لك أن تؤكد الحروف، غير ما تحصل به جواب، أي إذا أردت أن تؤكد الحرف الذي ليس جوابا فحينئذ نفس الحكم السابق، يجب عليك أن تعيد أن يعاد مع الحرف المؤكد، أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد. يعني إذا قلت إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، نريد أن نؤكد كلمة إن، إن حرف، هل يجوز لي أن أؤكد كلمة إن فأكررها وأقول إن زيدا قائم؟ الجواب هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن إن حرف والحروف لا تعاد إلا مع ما دخلت عليها. هناك حالة استثنائية واحدة، إذا كان هذا الحرف حرف جواب، مثل إيش حرف جواب؟ نعم، بلى، أجل، إي، لا، هذه أحرف تستعمل الجواب على الأسئلة، صح؟ هذا حكمها آخر سنأتي عليه. نحن نتكلم الآن عما إذا كان الحرف لا يدل على جواب، مثل إن، إن تفيد التوكيد، فتريد أن تؤكد إن، لا يجوز لك أن تعيدها وحدها، بل يجب عليك أن تعيدها مع الاسم الذي دخلت عليه. فإيش تقول في توكيد إن زيدا قائم؟ أحسنت، إن زيدا، إن زيدا قائم، واضح هذا؟ ننتقل الآن للصورة الثانية. قال كنعم وكبلا، إذا كان الحرف يدل على الجواب مثل نعم وبلا وجيري، جيري بمعنى نعم، جيري كلمة عربية بمعنى نعم، طيب ما تستعمل يعني الآن، وأجل وإي ولا، فهذا يجوز لك أن تكرره ولا يجب عليك أن تعيد الاسم أو الكلمة التي معه. يعني مثلا لو قال لك قائل أقام زيد، فلك أن تجيب تقول نعم نعم يجوز، أو تقول لا لا، أو لو قال لك قال ألم يقم زيد تقول له بلى بلى. واضح؟ فحروف الأجواب يجوز أن تكرر بدون إيش؟ بدون أن تعيد معها كلمة أخرى، تكرر هي وحدها. كقول الشاعر لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي موافقا وعهودا، قال لا لا أبوح، لم يكررها مع الفعل، ما قال لا أبوح لا أبوح، كرر فقط لا. ثم ختم الباب بقوله ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. مضمر الرفع يعني ضمير الرفع، الذي قد انفصل يعني ضمير الرفع المنفصل. ضمير الرفع المنفصل يقول الناظم أكد به كل ضمير متصل. عندك ضمير متصل، الضمير المتصل لا يخلو، إما أن يكون مرفوعا، إما أن يكون منصوبا، إما أن يكون مجرورا. مثال مرفوع قمت أو قمت، مثال منصوب أكرمتني، الياء في أكرمتني منصوب. مثال مجرور مررت به، الهاء في به مجرور. صح؟ إذن ضمير متصل إما أن يكون مرفوعا، إما أن يكون منصوبا، إما أن يكون مجرورا. أريد أن أؤكد هذه الضمائر المرفوعة أو المنصوبة أو المجرورة. يقول الناظم ومضمر الرفع الذي قد انفصل، تأتي بضمير رفع منفصل وتؤكد به كل أنواع الضمير، فتقول قمت، تريد تؤكد التاء صح، تقول قمت أنت، أنت توكيد للتاء، هذا مثال مرفوع. مثال منصوب أكرمتني، الياء في محل نصب مفعول به، أكد الياء تقول أكرمتني أنا. مجرور تقول مررت به، الهاء في به مجرور، أكده تقول مررت به هو. فتلاحظ أن كلمة هو وكلمة أنا وكلمة أنت هذه إيش؟ ضمائر إيش؟ ضمائر رفع منفصلة متصلة منفصلة. إذن القاعدة تقول ضمائر الرفع المنفصلة يجوز أن يؤكد بها الضمير مطلقا سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، ولا يؤثر الاختلاف الذي بينهما من حيث الرفع والنصب والجر، لا يهم. الضمير الرفع قوي فيؤكد كل الضمائر، يؤكد ضمير الرفع ويؤكد ضمير النصب ويؤكد ضمير الجر. واضح هذا؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.